يسأل الشيء الطيب في دينه ودنياه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يستفسر عن حديث أيضا: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، ما صح ذلك؟ جاء في مع الحديث ولكن ما أعرف حسنه. المعروف الدعاء هو العبادة، جاء هذا حديث جيد. وفي رواية: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، لا أعرف حسنه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أبو محمد، لقد حلفت في مرة من الأيام ولم أتلفظ بهذا الأمر، وإنما بقلبي، أي أقسمت بقلبي ولم أقسم بلساني، وقد حلفت في هذا القسم، فهل علي كفارة؟ قسم القلب لا يترتب عليه شيء، لما يترتب على قسم اللسان، فإذا نوى بقلبه ما يصير شيء حتى يقسم باللسان، قسم اللسان هو المعتبر. سماحة الشيخ، كثرة الأيمان عند بعض الناس، لماذا توجهونه الشيخ؟ الواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه ويجتهد في تحرير اليمين. ربنا يقول: واحفظوا أيمانكم. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظرهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيمة زاني، يعني شيخ يعني كبير زاني، وعائل مستكبر يعني فقير مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ينبغي المؤمن أن يحفظ يمينه ولا يتكلم الا عن بصيره، لا يحلف الا عن بصيره حتى لا يقع في الكذب. نسال الله السلامه والعافيه. اللهم امين. احسن الله اليكم. في اخر اسئله هذا السائل ابو محمد يقول: سمعت في شهر رمضان من يقول بان الواجب في الزكاه هو 2.5، وان من يدفع 3% فانه يكون محادا لله او محاد لله ولرسوله، وانا في بعض الاحيان ادفع اكثر من 2.5، وليس قصدي المحاده لله ولا للرسول، وانما قصدي الرغبه في الخير ان شاء الله، فما راي سماحتكم في ذلك؟ الواجب 2.5%، يعني ربع عشر في الزكاه، 25 في الالف، واحد الف في 40 ألفا، ربع عشر، هذا الواجب. وإذا أحب يخرج الزيادة طوعا منه ما أشوف ولا حرج في ذلك. أما إذا كان يعتقد أن هذا الروح لا يجزي وأن الشرع ناقص، هذا غلط. الشرع كامل والحمد لله، فإذا اعتقد أن الشرع ناقص وأنه يريد أزر ما شرع الله يظن أن الشرع ناقص، هذا غلط كبير. أما إذا أراد التطوع والزيادة في الفضل هذا مأجور ولا بأس. فإذا كان الزكاة 1000 وأخرج 2000، ألف تطوع وألف زكاة، هذا ما أشوف ولا هو فضل عظيم وأجر عظيم. وهكذا إذا كان عليه 5000 أو أكثر وأخرج 10 فلطيف. المقصود إذا كانت الزيادة عن رغبة في الخير وعن رحمة للفقراء، وله يعلم أن ما شرعه الله كافي، فلا حرج، مأجور ومثاب ومصروف عليه. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، تساهل بعض الناس في الفتوى لبعض الإخوة، ما توجيهكم لمثل هؤلاء شيخ؟ الواجب على المفتي يحذر بغيبة الفتوى، وأن يتقي الله، وأن لا يفتي إلا عن علم، يتقي الله ويحرص أن لا يقول إلا عن علم. الفتوى أمرها عظيم، خطرها كبير. يروى في حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرأهم على الفتية أجرأهم على النار. والله يقول سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل قول على الله بغير علم فوق مرتبة الشرك لعظم الحق. وقال عن الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأخبر أن الشيطان يأمرنا بقول على الله بغير علم. فالواجب على طالب العلم أن يحذر القول على الله بغير علم، وأن يتقي الله في فتواه، ولا يقدم إلا عن علم وعن بصيرة في ما يفتيه. أحسن الله إليكم. فيما معنى الحديث سماحة الشيخ: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، يقول ما معنى حسن الظن بالله؟ وجهونا في ضوء ذلك. هذا حديث صحيح وهو مسلم صحيح: لا يموتن أحد إلا وحسن ظنه بالله. والله يقول: أنا إن ظني عبدي بي. والمعنى أن يحسن ظن بالله أن ربه جواد، وأنه كريم، وأنه غفور رحيم سبحانه، وأنه يتوب على عباده إذا تابوا إليه، وأن فضله عظيم. يحسن ظن بربه مع الجد في العمل الصالح، مع التوبة